الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، يخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويصل ويقطع، هو الملك الحق الذي كل شيء إليه يرجع. أحمد ربي وأشكره على ما صرف من ضر وعلى ما أعطى من نفع. أحمد ربي وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى واليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الشافع المشفع، وعلى آله وصحبه ومن اتبع. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. عباد الله، إن الصراع بين الحق والباطل والضلال والهدى والطاعة والمعصية والكفر والإيمان منذ خلق الله البشر، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. والباطل وأهله يفتنون البشرية بشتى أنواع الفتن، ويخدعونها بأنواع الحيل الشيطانية، ويجرونها إلى الويلات متى استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ومع ما الكفار فيه من انغماس في حمأة الشرك والكفر والضلال والإجرام والانحراف، فقد كانت لديهم قيم وأخلاق وثوابت من موروثات النبوة والفطرة. كانت لديهم تلك الصفات الموروثة من النبوة والفطرة، كالصدق في القول والعفاف والكرم والغيرة على العرض والحرم، وحماية الجار ونصرة المظلوم ونحو ذلك. وإن كانت هذه الأخلاق لا تنجيهم من عذاب الله بدون إيمان ولا تدخلهم في الإسلام، وإنما ينتفعون بها في الدنيا، ولكن الكفار في هذا الزمان مسخت فطرهم وتحجرت قلوبهم وانحطت أخلاقهم وأظلمت بصائرهم وساءت أعمالهم وفعالهم. فهم كما قال الله تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وكما قال تعالى: ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ومن قلدهم من المسلمين فهو متشبه بهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم، أعاذنا الله من غضبه وأليم عقابه. وإن مؤتمر السكان والتنمية الذي يعقد في القاهرة الاثنين القادم شاهد على هذا الانحدار في سلم الرذيلة. إن مؤتمر السكان والتنمية مؤتمر من مؤتمرات إبليس، مؤتمر حرب معلنة مع الله الواحد القهار، مؤتمر جمع كل رذيلة وكل شر، وحارب كل فضيلة وكل خير، مؤتمر خزي وعار في جبين أهله. وهل هناك أعظم جرما وأكثر إثما من محادة الله ورسوله؟ هل هناك أعظم عند الله تبارك وتعالى إثما من محادة الله ومضادته في شرعه وقدره وخلقه؟ إن هذا المؤتمر قد حاد الله تعالى ورسله في شرع الله، حيث أباح الزنا وأباح عمل قوم لوط ودعا إلى ذلك، ونشر الرذيلة والفحشاء والمنكر، ودعا إلى اختلاط الجنسين في التعليم. وقد قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وقال تبارك وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وحاد الله في قدره حيث أباح الإجهاض بحرية واسعة، وقرر نظريات في الرزق كاذبة خاطئة، كاذبة خاطئة كافرة، فزعم أن كثرة النسل تسبب نقصا في الرزق والموارد. والله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قل: من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وقال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالله، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق ورزقهم وتكفل برزقهم، وإن كل مخلوق سيأخذ رزقه في هذا الكون، لا يزاحم مخلوق مخلوقا في رزقه. إن الله تبارك وتعالى يخرج للناس في كل عصر وكل زمان من الأرزاق ما يسعهم جميعا وما يفي بحاجاتهم. وإنه عز وجل قد خلق خلقه وشرع شرعه على العلم والحكمة والقدرة، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وحاد الله تبارك وتعالى هذا المؤتمر في خلقه حيث دعا إلى مساواة الرجل بالمرأة في كل شيء. والله تعالى يقول: وليس الذكر كالأنثى، فالذكر ليس كالأنثى في التكوين ولا في الخلقة ولا في الاستعدادات ولا في الخلق. إن الله تبارك وتعالى فضل بعض الناس على بعض، وفضل الرجال على النساء، والناس يتفاضلون عند الله بالتقوى، رجالهم ونساؤهم، فهم في الثواب سواء، ولكنهم في الواجبات والتبعات على حسب قدراتهم التي خلقهم الله تبارك وتعالى، وعلى حسب ما يسر الله لهم، وكل ميسر لما خلق له. وتعقيم البشرية إنه حاد الله تبارك وتعالى في خلقه حيث دعا إلى تعقيم البشرية وتحديد النسل بمنع الحمل واللعب بالأجنة كيف شاءوا. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. إن هذا المؤتمر مرفوض شكلا وموضوعا وفلسفة ومعنى ومبنى وبداية ونهاية، لأنه مخالف للإسلام ولشرائع الله السماوية التي جاءت بها الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، وإنه تجب مقاطعته، فلا يجوز حضوره ولا يجوز دعمه ولا يجوز أن يعان بأي شكل من الأشكال، لأن الله تبارك وتعالى حرم ذلك. إن الله تبارك وتعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث علي رضي الله عنه: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منارات الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. فالتعاون على الخير والبر والتقوى يقضي أن يقاطع هذا المؤتمر وأن لا يعان بأي شكل من الأشكال. وإن هذا المؤتمر أيها المسلمون هجمة شرسة على العالم الإسلامي، إنه مؤامرة على المسلمين، وإنه حرب على الله تبارك وتعالى وعلى عباد الله. إن أعداء الإسلام لما هزموا في المجال العسكري ونازلوا الإسلام بالجيوش، في كل مرة يهزمهم الإسلام فلجأوا إلى طريق آخر، إلى طريق المكر والخداع والمبادئ والآراء والمؤتمرات، جاءوا لمحاربة الإسلام بالأفكار والنظريات والمؤتمرات والصحيفة والإذاعة والأفلام وما إلى ذلك من وسائل الإعلام. حاربوا الله تبارك وتعالى، فانتبهوا أيها المسلمون لهم، فإن الله تبارك وتعالى ينصر من نصر دينه. ونصرك أيها المسلم نصرك لله، أن تستقيم في نفسك وأن تقيم أهل بيتك وأن تتقي الله تبارك وتعالى وأن تحمد الله، أن تحمد الله تبارك وتعالى إذا أشرفت على أهل الرذيلة وهم يسبحون في النجاسة وهم يتيهون في الضلالة، إنك تحمد الله على نعمة الإسلام. أيها المسلمون، يا أصحاب سورة النور، إن ربكم تبارك وتعالى نور السماوات والأرض. إن الله تبارك وتعالى يقول: الله نور السماوات والأرض، وإن دينكم الذي أرسل الله به الرسول صلى الله عليه وسلم نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وإن كتابكم نور، يا أيها الناس قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وإن رسولكم عليه الصلاة والسلام سراج منير، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أيها المسلمون، يا أصحاب سورة النور، إن الله تبارك وتعالى جعلكم في نور، فلا تتخبطوا في الظلمات ولا تزيغوا مع الزائغين ولا تهلكوا مع الهالكين الكافرين. إن الله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. إن الغرض من هذا المؤتمر ومن أمثاله هو محاربة الإسلام في ديار الإسلام، هو الخروج بمقررات وتوصيات يطعنون بها الإسلام في بلاد الإسلام ويطعنون بها قلب العالم الإسلامي. فاتقوا الله أيها المسلمون، كونوا لهم بالمرصاد، تمسكوا بالعفة، تمسكوا بالكرامة، تمسكوا بدينكم، احمدوا الله تبارك وتعالى أن أنقذكم مما فيه الكفرة الذين فتكت بهم الأمراض والذين تقطعت أوصال مجتمعاتهم والذين نسيت الرحمة بينهم وصارت حديثا يذكر يستغربه الآباء إذا سمعوا ذلك من الآباء. إنكم في نعمة عظيمة، فاحمدوا الله تبارك وتعالى على ذلك. انصروا الله في أنفسكم، حاربوا من حارب الله. إن على الحكومات المسلمين أن تتقي الله في شعوبها وأن تتقي الله تبارك وتعالى في دينها وأن تتقي الله في الأجيال القادمة، فإن الله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية، وإنه مطلع على كل صغيرة وكبيرة. ومن عمل خيرا فسعد به غيره وسعد به كان له الأجر والخير، ومن عمل شرا فشقي به وشقي به غيره كان عليه الخزي والعار. فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن هذه الدنيا لا يدوم ما فيها، لا يدوم نعيمها ولا تدوم أيامها ولا ساعاتها، ولا يدوم جاهها ولا بهجتها، وإن الإنسان سيفضي إلى ما قدم. قال الله تبارك وتعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبسنته ونهجه القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله تعالى، اتقوا الله تبارك وتعالى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إنما حصل عند المسلمين وما وقعوا فيه من تفرق وما ساءت حالهم إلا بتفريطهم ونقصهم في تطبيق دينهم. إن النقص أيها المسلمون الذي أصاب المسلمين ليس في الدين، وإنما النقص هو في التطبيق للإسلام. فلو طبق الإسلام طبقه كل أحد وكل فرد في خاصة نفسه وفي مجتمعه لكان الحال غير الحال الذي نرى للمسلمين. ومع ما فيه المسلمون مع ما فيه المسلمون من ضعف، ومع ما فيه من ذلة، ومع ما فيه مما استولى عليه الكفار من ديارهم، إنهم أحسن حالا بكثير من الأمم الكافرة. إن الحضارة الغربية والحضارة الشرقية قد أفلست أيها المسلمون، وإن هذه المؤتمرات دليل وشاهد صدق على إفلاسها، وعلى أنها قد فقدت حيويتها، وأنه لا مجال لها في الأرض، وأن الدين الإسلامي هو الذي تتطلع إليه البشرية، وإنكم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقيموا على شرعه، وادعوا الناس إلى هديه القويم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. فإذا رفع الحياء وإذا نزع من القلوب فإنه يكون الفعل السيء والعمل القبيح، ولا يستحي المجرم من إساءته، فيرى الحسن قبيحا والقبيح حسنا، وذلك مرض القلب وذلك مسخ في القلوب. إن الله تبارك وتعالى قال عن المنافقين: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. والكافرون هم والمنافقون هم الكافرون، والكفرة والمنافقون أعد الله لهم نار جهنم خالدين فيها أبدا. فاحذروا أيها المسلمون، احذروا من تقليد أعدائكم، واحذروا من دسائسهم، واحذروا من مؤتمراتهم التي يدخل عليكم منها العنت، واحذروا من إعلامهم الذي يسوقونه ويبثونه على المسلمين. كونوا لكل ما يهدم الأخلاق ويقوض الرذيلة وينشر الفحشاء والمنكر، كونوا له بالمرصاد. تعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على الخير، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ارض عن الصحابة أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إن هذا المؤتمر اللهم إن مؤتمر السكان والتنمية قد حاربك جهارا نهارا. اللهم عليك به. اللهم عليك بالمؤتمرين فيه. اللهم أنزل بهم عقوبتك جهارا ونهارا يا رب العالمين، فإنك أنت القوي العزيز. اللهم دمره ودمر المؤتمرين فيه يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون. اللهم إنا نسألك أن تدمر من أراد دمار المسلمين ودمار أخلاقهم. اللهم اجعلهم شعرا على ماء يا رب العالمين. اللهم اجعل الكفار شعرا على ماء يا رب العالمين. فرقهم ومزقهم كل ممزق، وانصر دينك وكتابك. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنه قد ظهر البغي والفساد من الكفرة الملحدين. اللهم إنهم طعنوا المسلمين في قلوبهم وطعنوهم في مقدساتهم. اللهم عليك بهم. اللهم رد كيدهم في نحورهم. اللهم احفظ بلادنا. اللهم احفظ أولادنا. اللهم احفظ أولاد المسلمين. اللهم احفظ المسلمين من كيدهم. اللهم احفظ ديار المسلمين من شرهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أنزل بهم بأسك. اللهم أنزل بهم بأسك عاجلا غير آجل، وأرنا فيهم عجائب قدرتك، فإنهم قد طغوا وبغوا. اللهم إنهم قد بلغوا الغاية في الفساد. اللهم إنهم أرادوا أن يحملوا البشرية على الزنا، وأرادوا أن يحملوا البشرية على عمل قوم لوط، وأرادوا أن يحملوا البشرية على التخريب والإفساد وتقطيع أواصر الرحمة والأخلاق بينهم. اللهم عليك بهم. اللهم اخسأهم وأذلهم. اللهم إنا نسألك أن تعلي المسلمين عليهم يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.